بدأت مرحلة جديدة في حياة محمد العربي الطروب. كانت القرية التي جاء منها بدائرة أجدير تعلم أن محمد العربي قادم بعد أيام من فرنسا. في أقل من سنة تعلم ترحيم أشياء كثيرة، وتفوقت من بين زميلاتها في القسم القادمات من أقطار المغرب العربي. كبرت صفية، وها هي الآن يافعة في ربيعها 15. لما اكتشف أنها تتخذ أصدقاء من بين الأولاد زمجر وأزبد وأرغى، وذات يوم لم يقوى على الصبر، ضربها ضربا مبرحا. ملفات بوليسية. قطع لحد زائدة، الحلقة الأولى. لما غادر محمد العربي الطروب أجدير قرب الحسيمة في العام 87 900 وألف، وهاجر إلى فرنسا، كان يغمره حلم كبير بأن يخرج من دائرة الفقر وينقذ منها عائلته. ومع أنه أمضى زهاء عام كامل بلا عمل قار ولا وثائق إقامة قانونية، فقد جاءه الفرج في العام الموالي، وتمكن في العام 88 من الحصول على عمل في إحدى شركات صناعة السيارات. بدأت مرحلة جديدة في حياة محمد العربي الطروب. حصل على منزل عن طريق البلدية بسومة كرائية مناسبة، وكان مطعم المصنع يكفيه تعب إعداد وجبات الطعام لقاء أثمنة معقولة، وقد حرص على توفير ما يكفيه للقيام برحلة العودة الأولى إلى الوطن، إلى أجدير. نحن الآن في عام 90. في صيف العام 90 كانت القرية، كل القرية التي جاء منها بدائرة أجدير، تعلم أن محمد العربي الطروب قادم بعد أيام من فرنسا. وكذلك كان، فقد حل محملا بالكثير من الهدايا إلى أمه وأبيه وعدد من أفراد عائلته وأصدقائه القدامى من أبناء القرية. في ذلك الصيف خطب له والده بنت عمه رحيم، وقد بدا للجميع أن زواجه منها طبيعي جدا، بل هو ما كان متوقعا ومنتظرا. بعد أيام قفل محمد العربي عائدا إلى مدينة ليل بفرنسا، فقد مرت سريعة أيام العطلة. كان عمه وأبوه قد اتفقا على أن يقيما حفل الزفاف في الصيف التالي، وكذلك كان، فقد حضر محمد العربي إلى قريته في أجدير بعد عام من الكد والجهد. أقامت عائلة الطروب حفل زفاف لم تشهد القرية مثله من قبل، وزفت رحيم بنت عبد السلام الطروب إلى ابن عمها محمد العربي. وقد كان محمد حريصا على أن يقام حفل الزفاف في النصف الأول من عطلته، وبذلك استطاع أن يمضي أسبوعين كاملين مع زوجته. وحان موعد الرحيل، وغادر محمد العربي عائدا إلى فرنسا على أمل الحصول في أقرب الآجال على وثائق التجمع العائلي التي تتيح له أن يستقدم زوجته رحيم إلى فرنسا، وأن يلتئم شملهما تحت سقف واحد. بعد بضعة أسابيع من عودته علم أن رحيم حامل، وقد حفزه الخبر السعيد على تكثيف تحركاته ومساعيه لدى الدوائر المكلفة بالهجرة. لما حل موعد العطلة الصيفية في العام 92، كان محمد العربي قد تمكن من الحصول على الوثائق التي تتيح لزوجته وابنته التي ولدت في الربيع الماضي أن تلتحق به في فرنسا. كان جدها والد محمد قد اختار لها من الأسماء صفية. سافر مع زوجته وابنته على متن الطائرة. في ليل استقرت الأسرة الصغيرة في المنزل الذي اقتراه محمد العربي من البلدية. كانت زوجته رحيم تقضي أيامها داخل البيت، تعتني بابنتها صفية وتنتظر عودة زوجها آخر النهار. لم تكن لها صلة بالعالم الخارجي إلا ما كان من تلك الجولات المحتشمة التي كانت تصاحب فيها زوجها داخل حدود الحي الذي يسكنون فيه، وفي الغالب الأعم كانت تصاحبه إلى سوبر ماركت الموجود في الحي لشراء ما سيحتاجون إليه خلال الأسبوع. رتيبة كانت تمر الأيام، وبالرغم من أن محمد العربي تمكن من شراء سيارة ووسع دائرة تلك الجولات، فإن إيقاع الحياة لم يتغير كثيرا. ذات صباح طرقت باب منزل أسرة محمد العربي الطروب مساعدة اجتماعية أرسلتها الشركة التي يعمل فيها محمد العربي. لم تكن ريمو تعرف كلمة واحدة بالفرنسية، كانت الريفية وسيلة التخاطب داخل البيت، ولذلك لم تستطع التفاهم مع المساعدة الاجتماعية إلا بالإشارات والإيماءات. أفهمتها المرأة الفرنسية بأن عليها أن تعرض طفلتها على الطبيب. لما عاد محمد العربي في المساء أبلغته ريمو بزيارة المرأة الفرنسية. في اليوم التالي نادت عليه إدارة الشركة وحثته على أن يمكن زوجته من تعلم اللغة الفرنسية حتى تستطيع التواصل. لم يتقبل محمد العربي ذلك بسهولة، كان رافضا في قرارة نفسه، ولكنه خشي أن تكون للأمر مضاعفات على علاقته بإدارة الشركة، فوافق أن تتابع ريمو دروسا لتعلم اللغة الفرنسية. ولقد أبدت قابلية للتعلم بسرعة، لم يكن ذلك ما استوقف محمد العربي، ولكن الذي استوقفه تلك السرعة التي استبدلت بها ريمو هندامها، فقد تخلت عن جلبابها المغربي واستبدلته بمعطف وبنطلون. لم يكن محمد العربي القادم من أجدير قد تصور من قبل أن تتخلى ريمو بنت عمه عن الجلباب. في أقل من سنة تعلمت ريمو أشياء كثيرة وتفوقت من بين زميلاتها في القسم القادمات من أقطار المغرب العربي. كانت ريمو تستعد لتسجيل ابنتها صفية في إحدى دور الحضانة، وكانت تعي جيدا أنها ملزمة بالتعلم حتى تستطيع التواصل مع إدارة الحضانة. كان تعلم ريمو تحديا كبيرا واجهه محمد العربي، فإلى جانب تعلمها الفرنسية تعلمت أشياء كثيرة غيرت جوانب من سلوكها. لم تعد ريمو تلك الفتاة الريفية الخجولة القادمة من أجدير. أحس محمد العربي بأنها تعلمت أن زمن السيطرة للرجال قد ولى. أرادت أن تشتغل، نعم أرادت ريمو أن تشتغل، ويا لهول ما يواجهه محمد العربي، كيف سينظر إليه أبناء القبيلة ممن يعملون معه. كان يبدي ندما على استقدامه ريمو للعيش معه في فرنسا، ولكنه في نهاية الأمر انصاع للواقع الجديد. كبرت صفية، مرت السنوات مسرعة، وها هي الآن يافعة في ربيعها 15. لما اكتشف أن صفية تتخذ أصدقاء من بين الأولاد زمجر وأزبد وأرغى. ذات مساء لما عادت من المدرسة كان محمد العربي في انتظارها. لما عاب عليها ما تقوم به وحثها على التشبث بقيم مجتمع والديها، واجهته بعبارات جارحة وصفته بالأمي والجاهل والمتخلف. لم يتقبل محمد العربي أن تهينه ابنته صفية، اشتد غضبه. كانت زوجته ريمو واقفة تتابع المشهد. فجأة صفع ابنته صفية بقوة، وقبل أن ترتد إليه يده امتدت إلى خده يد زوجته وصفعته. تلك معركة أخرى خسرها محمد العربي. أين هو الآن من قيم أهله في تلك القرية النائية في أجدير بإقليم الحسيمة؟ هو يعلم الآن أن ليس بمقدوره أن يسبح ضد تيار يراه جارفا. في الوقت ذاته يرفض في قرارة نفسه التسليم بالهزيمة، وبأنه لم يعد يمسك بزمام القرار في بيته كما هو حال الرجال في قريته الريفية. كتم غضبه، كاد ينهي يومه في مخفر الشرطة، اعتذر مرغما لزوجته ريمو، خرج وهو يتحسس خده بينما دخلت صفية إلى غرفتها باكية. بعد تلك الحادثة لم تعد صفية تكتفي بالعودة متأخرة إلى البيت، بل كانت تسمح لنفسها بالتغيب عنه ليوم أو يومين. لم يكن والدها يجرؤ على مواجهتها، وكانت تجد في أمها خير نصير. يذهب محمد العربي إلى المعمل باكرا كل صباح، ويعود في المساء منهك القوى. ذات يوم لم يقوى على الصبر، كانت صفية قد تغيبت عن البيت 3 أيام. حين عادت كان قد اتخذ قراره بتأديبها، ضربها ضربا مبرحا. في الواقع كان ينتقم لكرامته، فقد صار عدد من أبناء قبيلته المقيمون في ليل يتهامسون سيرة ابنته صفية وعجزه على أن يتصرف كما يتصرف الرجال. الذين كانوا يتلامزون لم يستقدموا عائلاتهم من الريف، تركوها وراءهم في أجدير. صباح اليوم التالي تقدمت صفية لدى مفوضية الشرطة بشكاية ضد والدها محمد العربي الطروب. غدا نكمل القصة. ملفات بوليسية. قطع لحد زائدة. الحلقة الثانية والأخيرة. أشياء كثيرة تغيرت في حياة محمد العربي الطروب منذ أن اصطحب معه إلى ليل بفرنسا زوجته رحيمو. كان يحس بأنه فقد كل مقومات الرجل وفق المعايير المعتمدة في قريته النائية في أجدير بإقليم الحسيمة. لم يعد يملك زمام الأمور. هو يلعن في قرارة نفسه اليوم الذي ولجت فيه رحيمو مدرسة تعلم اللغة الفرنسية. يذكر أن رحيمو وقتها تخلت عن الجلباب واستبدلته بمعطف أوروبي وبنطلون. الفتاة الريفية بنت عمه التي جاء بها من القرية لم تعد هي هي، تغيرت، صارت تطالب كل يوم بالمزيد إلى أن تملكت كل القرارات في الأسرة. ابنته صفية وحيدته تشبعت بثقافة بيئتها الفرنسية، وكان يريدها أن تكون بنت بيئة آبائها وأجدادها. كانت الحسرة تنهشه من الداخل. هو يذكر أنه ما اختار أن يقترن ببنت عمه رحيمو إلا طمعا في أن ترضع ابنتهما ثقافة الآباء والأجداد، وهو الآن يواجه فشله في كل لحظة. همهمات ووسوسات أبناء البلد في ليل تؤجج كل يوم أكثر الإحساس بالمهانة. لم يكن لينسى تلك اللحظة التي امتدت فيها يد زوجته إلى خده لتصفعه بقوة. كان قد صفع لتوه صفية. هو يذكر بمرارة وألم أنه الرجل اضطر للاعتذار لدى رحيمو المرأة. كان يحاول أن يكتم غيظه، ولكنه لم يقوى على الصبر يوم عادت صفية إلى البيت بعد غياب دام 3 أيام. يومها قرر أن يؤدبها وعلى طريقته. ضربها ضربا مبرحا. خرج من البيت وتوجه إلى المقهى. في زاوية منها اقتعد كرسيا وظل وحيدا يتجرع آلامه. حسب أن الأمر قد انتهى عند ذلك الحد، ولكنه كان مخطئا. في صبح اليوم التالي توجهت الشابة صفية إلى مفوضية الشرطة في الحي وتقدمت بشكاية ضد والدها. كانت آثار الضرب بادية على وجهها وجهات مختلفة من جسمها. بعد ساعات كان محمد العربي الطروب يمثل أمام عميد الشرطة ليجيب على أسئلته. كان في موقف لا يحسد عليه. كان يجيب على أسئلة الضابط وفي قرارة نفسه يلعن اليوم الذي استقدم فيه رحيمو معه إلى فرنسا. كان يردد لعناته في قرارة نفسه كلازمات تعقب كل إجابة. أنهى الضابط تحرير المحضر وسيق الرجل إلى المحكمة. كان يواجه حكما بالسجن، ولكن تدخل مسؤول الأعمال الاجتماعية في الشركة التي يعمل بها حال دون ذلك، إذ طالب بإعطائه فرصة لمراجعة الذات وإعادة النظر في تعامله مع ابنته. حكم عليه بغرامة وبالسجن شهرا موقوف التنفيذ، كما أجبر على التوقيع على التزام يتعهد فيه بعدم العودة إلى ما قام به. أضحى محمد العربي يرى نفسه في مواجهة احتمال فقدانه للعمل وربما الدخول إلى السجن أو أن يبعد. كانت قريته في أجدير تتراءى له، وكانت تحضره ذكريات من زمن الفاقة. كان أمام اختيارات صعبة. عاد إلى بيته. لم يعد يتدخل في شؤون زوجته ولا ابنته، ولكنه في أعماق نفسه كان يغلي حقدا وغضبا ويقاوم أن تظهر عليه علامات البركان المقبل على الانفجار. كان يرى أسرته تتفكك. رفعت زوجته دعوى تطليق ضده، ما لبثت المحكمة أن استجابت لها. وهكذا طرد محمد العربي من المنزل الذي اكتراه واستقدم إليه زوجته رحيمو. في حمأة الحزن الممزوج بالغضب تذكر محمد العربي أحلامه القديمة يوم هاجر إلى فرنسا، ويوم عاد منتشيا بأوراق الإقامة، ويوم تزوج بنت العم. شريط طويل من ذكريات بدأت في القرية بأجدير وانكسرت على عتبات الحقائق الجديدة والواقع الجديد الذي صار محمد العربي ومن هم أمثاله وأفراد أسرهم يؤثثون فضاءاته هناك في المهجر. الآن وقد صار بلا سقف يأوي إليه، صار ضيفا يتنقل بين منازل أبناء البلد. فكر محمد العربي في سبيل يعيده إلى البيت، كان يريد لتلك العودة أن تكون مرحلة في الطريق إلى الأخذ بالثأر. وهكذا تظاهر بأنه تبدل وبأنه أخيرا تقبل الواقع الجديد، بل إنه أحيانا كان يحرص على الإمعان في تقبل الواقع الجديد. في نهاية المطاف تمكن من إقناع مطلقته وابنته بأن تقبل بإيوائه، تقبل أن تصحب ابنته خليلها إلى البيت. عاد صاغرا، وكذلك كانت تريد له زوجته رحيم، وقد أيقنت هذه المرة أنه تغير، نجح في التمويه وفي إخفاء حقائق مشاعره. بعد أشهر جاء الصيف، كانت أسر المهاجرين المغاربيين تتهافت على المحلات التجارية تقتني ما ستحمله من هدايا إلى الأقارب والأحباب. ركب الموجة وتمكن من إقناع رحيم وابنته صفية بالسفر إلى أجدير لقضاء عطلة صيفية، وعدهما بأنهما لن تنسيانها. اشترى سيارة وحملها بعض الهدايا وما ستحتاجه الأسرة للاستجمام على الشاطئ المتوسطي للمغرب، ولكنه ما أن استقر به المقام في قريته بأجدير حتى عاد إلى سيرته الأولى. جرد البنت صفية من جواز سفرها ودبر لها زوجا من شبان القرية، كان قد فرض عليها ألا تغادر بيت العائلة. وثارت عليه يوم رأت الذي يخطبها، كان شابا فلاحا متواضعا. وزادت ثورتها اشتعالا حين علمت أنها ستسكن معه في القرية. تمكنت رحيم من التسلل والعودة إلى فرنسا. على صراخ صفية اقتحم عليها والدها الغرفة، حاول في البدء أن يقنعها بصواب ما اختاره لها. اعتبرت ما يقوله استفزازا، ورأت في تصرفاته تراجعا ونقوصا عما عهدته فيه في المدة الأخيرة. كان يصيح في وجهها وكانت تصرخ. في القرية في أجدير لم يكن أي من أفراد العائلة ليجرؤ على التدخل وأن يحول بين الأب وتأديب ابنته، ولذلك ظل الباب موصدا. في لحظة ارتمت البنت على والدها وخدشت بأظافرها الحادة وجهه، صدها، دفعها بقوة فسقطت وارتطم رأسها بالأرض. فجأه الذي حدث، جلب بعض الماء ورش به جبينها ووجهها. لم تستجب، لم تتحرك، ثم لاحظ أنها لا تتنفس. ماتت صفية. خرج وأغلق الباب بالمفتاح، لم يتجرأ أحد على فتحها. مضى محمد العربي بعيدا، كان يفكر في حل، في مخرج من الورطة التي وقع فيها. أفضت به قدماه إلى مقبرة في أطراف القرية. كان الوقت عصرا، كان جمع من أهل القرية يدفنون رجلا توفي في الصباح. جلس بعيدا في ظل شجرة يراقب. لما انفض الجمع لاحظ أن حارسا واحدا يتولى أمر المقبرة. في تلك اللحظات اخترقت مخيلته فكرة، لما لا يأتي بجثة ابنته صفية ويواريها الثرى في هذه المقبرة. لما حل الليل لف الجثة في إزار أبيض بعدما جردها من ملابسها، لف الملابس ودسها تحت الفراش، ثم حمل الجثة إلى السيارة، وقبل الفجر تسلل إلى المقبرة. كانت معه فأس نبش بها القبر الذي دفن فيه الرجل عصر الأمس. أزاح قطع اللحد المصنوعة من الخرسانة، وضعها جانبا، وضع جثة صفية فوق جثة الرجل، أعاد قطع اللحد. كانت جثة صفية تحول دون وضعها كلها، بقيت منها اثنتان. غطى الجثتين بالتراب ثم مضى عائدا إلى المنزل. في الصباح تظاهر بأنه يفتح باب الغرفة حيث كانت صفية، وفجأة صاح: أين هي؟ أين هي؟ هرع إليه من في البيت، قال إن صفية تمكنت من الهرب، بل لامهم على غفلتهم، توجه إلى أجدير وصرح باختفاء ابنته صفية. بعد يومين علمت رحيم وهي في ليل بخبر اختفاء ابنتها. اتصلت بمحاميها وأبلغته بأنها تشك أن يكون محمد العربي هو من دبر اختفاء ابنتهما صفية. سلمها المحامي رسالة حملتها وجاءت إلى أجدير وسلمتها إلى مفوضية الشرطة التي رأت أن تلك الرسالة ليست ذات قيمة لأنها صادرة عن جهة أجنبية غير رسمية. بعد أن ترددت لفترة على مفوضية الشرطة وعلى كل الجهات ذات الاختصاص، سجلت شكاية ضد زوجها تتهمه بإخفاء ابنتهما صفية، ثم عادت إلى فرنسا. كانت الشرطة قد علمت بخلفيات النزاع القائم بين محمد العربي وزوجته في فرنسا. شاع في القرية خبر اختفاء صفية، واستنفرت مصالح الأمن كل أعوانها والمتعاونين معها للحصول على كل معلومة تفضي إلى معرفة مآل الفتاة. ذات صباح حضر إلى مفوضية الشرطة حارس المقبرة، قال إنه اكتشف أن قبرا حديثا تعرض للنبش. قال إن قطعتي لحد وضعتا بالقرب من القبر أثارت انتباهه، ولما اقترب عاين أثر النبش. قام بإحداث حفرة ما لبثت أن أظهرت قدمين، قال إنهما قدم امرأة فقد طليت أظافرهما بالأحمر. أبلغ العميد النيابة العامة التي ارتأت ضرورة نبش القبر. كانت في القبر جثتان، إحداهما لامرأة تم نقلها إلى مستودع الأموات. استنتج الطبيب البلدي أن الشابة ماتت متأثرة بضربة في الرأس. استدعى العميد والد صفية محمد العربي الطروب ورافقه إلى مستودع الأموات. هناك تعرف على الجثة، كانت جثة ابنته. وبما أن مطلقته تتهمه في شكايتها بتدبير عملية اختفاء ابنتهما، توجهت فرقة من مسرح الجريمة إلى منزل عائلة محمد العربي. مكنت المعاينة من اكتشاف بقع دم بينت التحليلات المخبرية أنه لصفية، وتحت السرير تم اكتشاف ملابس القتيلة. اعترف محمد العربي وكشف تفاصيل التفاصيل. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.